ثم توفي عنها طلقها قبل وفاته طلاقا بينها، هي لا ترث سواء طلقها أو لم يطلقها، فهي لا ترث الآن. ولذلك يمنع الشخص من الميراث واحدة من علم ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فعلا فليس الشك كاليقين، فمن موانع الإرث الرق، لأن الأمة لا تملك، ليس لها يد الملكية، وحينئذ مالها لسيدها. ولو قلنا بإرثها لكان الإرث للسيد، وبناء على ذلك يقول لا ترثه إذا توفي. فإذا كانت لا ترثه إذا توفي فحينئذ إذا طلقها لا تهمة، لأن هي لا ترث أصلا. ومن هنا ليس هناك موجب لإدخال عدة الوفاء عليها إذا كانت في طلاقها البائنية أو ذنية، لأنه إذا تزوج ذنية وهي المرأة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يجوز نكاح نسائهم في سائر الأعصار والدهور، لأن النص واضح وصريح ولا إشكال فيه. ولكن قد تستثنى أحوال إذا درست حالة من يستفتي وعلمت أنه يذهب إلى بلاد الكفر وأن ذريته ستؤخذ وأن هذا يضر بأولاده، هذه النساء مستثناء. لكن الأصل الشرعي الذي دل عليه نص الكتاب وأصول الشريعة، نص السنة أيضا سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل بذبائحهم، يدل على أن النساء أهل الكتاب حل. والسبب في هذا الطمع في إسلامهم، ولذلك أحل الله الزواج من الكتابية ولم يحل نكاح الكتابي للمسلمة، لأنه إذا كان الرجل غالبا للمرأة فالغالبا للمرأة تتأثر وقد تسلم، وإذا لم تسلم على يد زوجها قد تسلم على يد أولادها. ولكن إذا كان الزوج هو الكافر فقد يكون أمر بالعكس، فأحل الله النكاح للرجال ولم يحله للنساء. ثم إذا قيل إن عندهم الشرك وعبادة المسيح واليهود يقولون غير من الله، فإن هذا نص الله عز وجل عليه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك موجود فيه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختلف فيه اثنان. ووصفهم الله بكونهم أشركوا وبكونهم كفروا، ونص في ذلك غير ما موضع من الكتاب، ومع ذلك أجاز نكاحهم لذلك. الأمر واضح جدا يعني من حيث النصوص ما في إشكال، لكن لا يستاهل كل شخص في زمانه احتفت، وهذا ما يسمونه بتغير الفتوى بتغير الزمان. فلو أن شخص سأل وتعرف حالته أنه خفيف الدين ضعيف الإيمان وأنه يخشى من زواج من الكتابية، فهذا لا تشك أن شرع الله عز وجل يمنعه، لأن الوسائل الآخرة في حكم مقاصدها، فالوسيلة إلى الكفر من أعظم الوسائل عند الشريعة الإسلامية تحريما. حتى إن الإمام الرجل عليه السلام وكذلك السيوطي وغيره من أئمة العلم الناقر في قواعد الفقه مسألة الوسائل قالوا أشهر الوسائل وأعظمها إثما ما أفضى إلى الشرك والكفر. فإذا كان نكاحه وهو ضعيف الدين ضعيف التمسك عنده هوان عنده شهوة، والمرأة فيها تعصب بدينها، يغلب على الظن أنها تفتن، حينئذ لما يتغير بتغير الزمان بعض الأشياء في بعض الأشخاص وفي حق بعض الظروف، لكن من أصول الشريعة دل على ذلك. فالشاهد أنه لتزوج امرأة من أهل الكتاب وطلقها وأبانها وذبت طلاقها في مرض الوفاة، فإنها يستوي الحكم فيها، لا ترثه لأنه كمسلم، والكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، له اختلاف الدين. فمن موانع الإرث كما تقدم معنا في بيت الرحبية اختلاف الدين، رق وقتل واختلاف ديني، فعلا جريس الشك كاليقين. فقوله رق وقتل واختلاف ديني، اختلاف الدين يمنع من الإرث. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من الناس عن منزله في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من الربا؟ لأنه توفي قرابته وهم على الشرك فلم يرثهم عليه الصلاة والسلام، وعقيل تأخر إسلامه فبقي على الكفر، فورث الكفار الذين ماتوا من قرابة النبي سلم ثم باع الدور ثم أسلم رضي الله عنه، جمع الله له بين الدين والدنيا. فيقول النبي سلم: هل ترك لنا عقيل من الربا؟ لأن الكفر حال بينه عليه السلام وبين الإرث، فهي إذا كانت كافرة لا يرثها ولا ترثها. ولأن المقصود من نكاح لها هدايتها للإسلام، فإذا مات عنها وهي على الكفر فقد فات المقصود.

ويرثها لو ماتت، وأيضا عليها عدة الوفاة بإجماع العلماء والله تعالى. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إن طلق الرجل زوجته وأراد الإصلاح إليها فإن نفسي لها بالثلث، فما حكم ذلك؟ وأراد الإصلاح والإحسان إليها فإن نفسي لها بالثلث من ماله. نعم، إذا كانت المرأة لا ترد ووفى لها فجزاه الله خيرا، وهذا من حفظ المعروف ومن البر. إذا وصى لها بشيء من الميراث فجبر كسرها وجبر خاطرها، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك ليس هناك أكمل من شرع الله عز وجل. ولو تدبح الناس بحقوق المرأة فليس هناك على وجه الأرض أكمل ولا أكمل من هذا الدين الذي وصى بالنساء وصية لا يمكن أن يغنى عليها، ولا يمكن لأحد أن يبلغ ما بلغه هذا الشرع الكريم. فإن الله تبارك وتعالى وصى بالنساء خيرا، وثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هنا إذا طلقت المرأة مع أنه تفرق عن بعضهما يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم يوصي بمتعة الطلاق، قال للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، وجعل الإحسان أعلى مراتب العبادة لله عز وجل. ثم قال وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، والتقوى كلها خير، فلا يحفظ هذا العهد إلا المحسن المتقي. ولذلك جاء رجل عند شريح السندي رحمه الله القاضي الفاضل الإمام أبو أمية رحمه الله برحمته الواسعة، وقيل إن له صحبة هذا القاضي الذي مر ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضى لهم رحمه الله برحمته الواسعة. جاءه رجل فطلق امرأته فقال له يا هذا متع زوجتك، متعها متاعا حسنا. قال لا، فتلع لي قول الله تعالى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، فأبى. ثم تلع لي قول الله تعالى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فأبى، نسأل الله السلامة والعافية. فمضت الأيام، ثم بعد مدة جاء هذا الرجل ليشهد في قضية، فأهانه شريح ورد شهادته وقال له لا والله لا أقبل شهادتك، إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقين فلا أرضى شهادتك، لما الله يقول لمن ترضون من الشهداء. فلما أبى أن يكون من أهل التقوى وأبى أن يكون من أهل الإحسان اعتبرها ترسة وطعنا في الحق، فأذله، لأنه أمر عظيم جدا أن تسقط شهادة الإنسان، فأذله وأهانه. ولذلك أسقط الله شهادة القاضي، فرد الشهادة ليس بالهين. هكذا كان من السلف لا يتساهلون في مثل هذه الأمور التي وصى بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا وصى للمرأة من ميراثه فهذا ترى منه فضل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الجلد قبل الدباغ بشركات الدباغة؟ أسابقكم الله. الجلد قبل الدباغ على وجهين، الوجه الأول أن يكون جلد مدكات، فقال جمهور العلماء على أنها تطهر بذكاتها، فجلدها وأجزاؤها كلها طاهرة بالذكات. وأما بالنسبة للميتة التي ماتت حتى نفسها، فإن جلدها إذا دبر هل يطهر أو لا يطهر؟ وجهان للعلماء رحمه الله. أصحهما مذهب الجمهور أن الأديمة والجلد إذا دبغ طهر، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقوله صحيح أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال في الحديث الحسن دباغ الأديم ذكاته، فإذا كان جلد ميتا ودبغ ثم بيع فلا بأس ولا حرج، وإذا كان جلد مدكات فبيع قبل الدباغ لا بأس ولا حرج، وإن كان جلد ميتة قبل الدباغ فإنه لا يجوز بيعه، لأنه في حكم الميتة. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الغد من يوم الفتح فقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذا يدل

لا تلحق الماكلة أي تبعات أم أنه يعتبر من الفتوى أصابكم؟ هذه المسألة مسألة التقليد في الفتوى، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، لكن عندما يقول بجواز نقل فتوى العالم يشترط شروطا، منها أن يكون طالب العلم على مستوى من الفهم والضبط أولا من الفتوى التي سمعها وسمع السؤال الذي ورد فيها، وثانيا من الفتوى التي تماثل الفتوى المسؤول عنها، فلا بد أن تكون مطابقة لها ومماثلة لها، فإذا كان لا بد من المماثلة والمطابقة من حيث المضمون فإن هذا يفتقر إلى أن تكون عند طالب العلم الأهلية. ومن هنا كون الإنسان يأتي ويقرأ الفتاوى عن الناس في المسجد دون أن يكون عنده علم ودون أن يكون عنده إدراك، فالناس تسمع هذه الفتاوى كذا تطبقها في فشائر، ومقام الفتوى شدت فيه العلماء، وهذا العلم وعلم الفتوى علم يدرس، ليس كل إنسان له أهل، وليس كل من نصبته الناس وجاءت الناس تسأل في مسجده وفي سوقه وفي عمله أنه أهل الفتوى، أبدا. الفتوى مسؤولية عظيمة، ولذلك يوصف العالم بأنه موضع عن رب العالمين، وليس هناك مقام أعظم بعد مقام النبوة من مقام العلم الذي منه الفتوى، فهذا المقام العظيم يشترط في صاحبه أن تتوفر فيه الأهلية، فإذا أراد أن ينقل الفتاوى وأن يكون من طلاب العلم الشغلين بنقل الفتاوى فلا بد أن يدرس الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يتولى نقل فتاوى العلماء، يحتاج إلى قوة في الذكاء وقوة في فهم أسئلة الناس والمراد من السؤال وما وراء السؤال من المقصود، كذلك أيضا العبارات التي تستخدم في السؤال والكلمات ومدلولات الكلمات، هذا أمر لا بد من العناية به، مما يحتم على طلاب العلم يكون على قرب من أهل العلم ليجمع بين علم النظرية والتطبيق، ويحتاج ولا يكفي أن يكون مع العالم يسمع فتواه، إنه قد يسمع الفتاوى مختلفة ويحدث عنده الكذاب، وقد يظن أن الشيخ تناقض، ولكن الواقع أن الشيخ راعى حال السائل، ولذلك تجد في بعض الأحيان كنا مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم نجدهم في بعض الأحيان أضيق ما يكونون حالا، وفي بعض الأحيان أشرح ما يكونون صدرا، ويسألهم السائل فتجد يعطيه السؤال يعطيه الجواب ويفصل ويبين له القضية، ثم تجده مع شخص آخر يضيق على السائل يضيق على السائل، فكنت مع الوالد رحمة الله عليه أسأله عن بعض الأحيان أقول لماذا فلان يعني ضيق عليه، فيقول يا بني لأجل تعلم ولا يجب أن أفاد الناس، لكني ألاحظ عنه أعرفه صاحب الفتنة، منهم من يقول لي هذا ينقل بين المشائخ ويوقع ومغرب، هذا مغرب لأنه أخبره الشيخ أنه نقل فتوى الوالد عند آخر ويضرب العلماء بعضهم ببعض، بعضهم هكذا يفعلون، وأشد ما تكون النميمة وأسوأ ما تكون بين العلماء، فكان لهم فراسة وكانهم معرفة، وبعض الأحيان يقول لي طيب فلان لماذا يقول لي هذا رجل عجل ما يصلح للعلم ما يصلح للعلم، فأنا أخشى أن مثل هذا يقلد هذا الشيء فيضر بالمسلمين، كان لهم نظرات في بعض الأشياء وبعض التصرفات، وبعض الأحيان أجده ضيقا فأنظر في حاله يعني يكون مريضا يكون يعني، فلما يأتي في حال المرض في بعض الأحيان أجد عنده نوع من توطئة الكنف واللين، ثم بعض الأحيان أجده سيء الخلق ضيقا فيكون بسبب مرض، في حال سوء خلقه خاصة في آخر عمره رحمة الله عليه من يتعاطى بعض الأدوية يسوء خلقه، فأتفجر من بعض الفتاوى التي كنت أسمعها بالأمس وأسمعها اليوم، فأعرف أن حاله لا يسمح، ولو كنت طالب علم مبتدئ وجيت سمعت فتوى في آخر عمري ربما تحدث بعض الأشياء، لكني أعرف من الذي يقصده ومن الذي يريد، ولذلك يعني يحتاج يصحب العلماء لأن يكون على إمام على فطنة على دراية لأحوالهم. هذا إذا كان يريد أن يصل إلى درجات الكمال، والله يحب العبد أن يتقن، وأولى ما يكون الإتقان وأفضل ما يكون في العلم وفي الدين وفي الشرع. ولذلك تجد طلاب العلم الذين يصحبون العلماء بدقة وأمانة وتحفظ ورعاية لا يلبث إلا أن يفتح الله عليه، ولا يلبث حتى يوفق ويسدد ويعان وينصر من الله عز وجل. وكنا والله حتى مع بعض المشايخ نسمع، يعني مع الوالد رحمة الله عليه بعض مشايخي أسمع بعض الفتاوى وأستغرب منها، ولكن لما أجلس معه وأسأل وأراجع أجد عنده من الأعذار ما لو لم أطلع عليه ما عذره، يعني في الظاهر لا تعذره وترى بعض التصرفات منه لا تعذره، لكن حينما بلينا بنا بلو به وتحملنا اليسير مما تحمله الله المستعان أصلحنا نلوم أنفسنا على ما وجدنا في أنفسنا. ولذلك الفتاوى علم خاص لا يصلح له كل أحد، ولا يصلح لنقل فتاوى العلماء كل أحد، والواجب أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتق الله في هذه الأمة، فلا يقلد الفتوى كل من هب ودب، ولا تنقل الفتوى وينقل الفتوى كل من هب ودب، بل علينا أن تكون هناك ضوابط. النقطة التي يجب أن ننبه عليها أيضا أنه في بعض الأحيان نقل الفتاوى ليس من الحكمة أن تنقل الفتوى، وليس من المصلح أن تنقل الفتوى. فمثلا بعض الناس يأتي ويكون غنيا ثريا عنده كبر لا يراجع العلماء وعنده أنا فلا يريد أن يسأل عن العلم، فمن هذا تزجعه ولا تكون عونا له على الكبرياء وعلى، بل تقول له إذهب واسأل وتهينه لأنه تعالى على العلم. فإذا نقلت الفتوى فأنت تعينه عليه، لو أنه أراد أن يبني عمارة أو يستغل تجارة لوجدته يذهب إلى المستشارين وإلى المهندسين وإلى أهل الدنيا في محلاته، ولكن للدين لا، وما قدر الله حق قدره، والله غني عنه وعن غيره، والله ليس بحاجة لأحد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. وأهل العلم في غناء عن الخلق، وليس هناك أحد أغنى بالله عز وجل بعد الأنبياء من أهل العلم، ومن ظن أنهم بحاجة لأحد والله إنه خاطئ ولا يعرف حقيقة أهل العلم ولا يعرف العلم الذي خلقه الله في قلوبهم. فالمقصود أن لما تنقل الفتوى بعض الأخيار وبعض يعين أنفار هؤلاء على، لكن لما تقول اذهب للعالم قد يأتي من مجلس واحد وتتغير حياته كلها. ومما حدث لرجل كان ثريا غنيا لا يعرف العلماء ولم يعاشرهم، فابتلي بقضية يحتاج إلى أن يضرب النار فيها، فلما طلب أحد الأخيار وجائه وجلس معه وحضر الصلاة قال له قم صلي، قال له كيف هذه الحسابات؟ قال له قم صلي الآن، ما في هذا وقت الصلاة ويجب أن يصلي. قال صلى الله عليه وسلم ذهبنا لنتوضا وإذا بالرجل لا يعرف كيف أن كيف يتوضا وهو غني ثري عنده أعمال الدنيا، فجلس يعلمه الوضوء، فلما توضا وجاء يصلي وجلس في المسجد بعد صلاة المغرب قال يلا نقوم إذا بالرجل جالس يذكر الله. قال له لما قال قال تركته فأطال فأطال ما أدري هل قال لي نقوم أو لا، فإذا بالرجل جالس مستأنس مرتاح وجد راحة نفسية ما حلم بها في حياته كلها، حتى صلى العشاء انتظر إلى أن صلى العشاء، ثم ما جاء جالس قال عن شعرت بسعادة ما شعرت بها من قبل. هذا متى؟ لما احتك بها العلم، لما احتك بما يتق الله عز وجل. فقد يأتي الإنسان من الأثرياء يتأدب من الإسلام، وقد يكون احتكاكه بأن العلم يؤثر في دينه وفي خلقه، وقد تكون فاتحا لاتصاله بالعلماء من يعينه على تنقل الفتاوى منذ التنبيات وراء التبعات. وأذكر يعني بعض مشايخنا يقول للسائل اذهب وقل للذي سأل يعني ما يفتيه، يقول من الذي وقع في هذا المنزل، يقول شخص يقول اذهب وأتي به. في بعض الأحيان بعض الفتاوى لا بد فيها من صدور الشخص بنفسه، تنقل الفتاوى لا يكفي، والمنبغي على الإنسان دائما أن يضبط العلم وأن يتحرى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.